من أسرار الرسم القرآني. هنبدأ برسمها في المصحف الشريف، وهذا باب عظيم جدا فيه من العجائب والأسرار والكنوز ما لا يعلمه إلا الله، أسرار طريقة كتابة القرآن الكريم ورسم حروفه. فتكلم الشيخ محمد هاشم حفظ الله تعالى، وهو ممن يكثر منه الكلام في هذا الموضوع القيم، تكلم عن سر حذف الألف من بسم الله الرحمن الرحيم. بالذات كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لا تكتب أبدا الألف، تكتب باء سين ميم وتحذف الألف. ما هو سر حذف الألف المستحق للرسم؟ هو يستحق أن يرسم، يكتب ألف، لكنه حذف في بعض كلمات القرآن الكريم حذفا ليس له قاعدة لغوية ولا يوافق قواعد العربية ولا قواعد الإملاء، وإنما جاء بالرسم القرآني في كتاب الله. حرف الأول هذا هو همزة وصل، مش ألف لكنه إيه؟ همزة وصل، فنسميها ألفا إيه؟ مجازا. اسم مقترنة في البسملة بلفظ الجلالة، الله، بسم الله. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية في الفاتحة وجزء آية من سورة النمل، وفي سائر السور باستثناء سورة التوبة يفتتح بها. في البسملة دائما متى ما اقترنت بسم الله بلفظ الجلالة ففي هذه الحالة لا تكتب ولا ترسم الألف. لكن انظر مثلا سورة هود، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله الباء والسين والميم، ليس فيها هذه الألف، ليس فيها همزة الوصل، واضح، بتحذف في الرسم. لماذا؟ لأنه أضيفت إلى الله. فكذلك ستجدونها في سورة هود، وقال اركبوا فيها بسم به سين ميم، بسم الله مجريها ومرساها، بحذف همزة الوصل. مثلا في سورة النمل نفس الشيء محذوفة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أضيف كلمة اسم إلى لفظ الجلالة الله، فبالتالي حذفت منها هذه الهمزة، همزة الوصل. نتأمل مواضع أخرى في القرآن أثبتت فيها الألف، به ألف سين ميم. مثلا في سورة الواقعة وسورة الحقة، في الواقعة موضعان فسبح باسم ربك العظيم، كتبت على الأصل ولم تحذف الألف، فسبح به ألف سين ميم باسم ربك العظيم، ثلاث مواضع في الواقعة والحقة. سورة العلق اقرأ باسم ربك، أضيف إلى رب، فأثبتت فيها الألف ولم تحذف. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن لفظ الجلالة المعظم الله له خصائص معينة تختلف عن سائر أسماء الله الحسنى. فهو أولا على منفرد على خالق السماوات والأرض المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا يمكن يطلق لفظ الله أبدا على أي أحد، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو علم فرد على الذات الإلهية المقدسة، ولم يسمى به كائن غير الله تعالى، يعني هو غير قابل للاشتراك بعكس الأعلام الأخرى. يعني محمد تجد ملايين البشر يسمون محمد ومحمدا وأحمد وكذلك سائر الأسماء. أيضا من خصائص الاسم المعظم الله أنه لا يضاف إلى غيره أبدا، لأنه متفرد بالكمال والجلال والجمال. وما عداه من أسماء الله الحسنى أصلها صفات للفظ الجلالة يجوز أن يشترك فيها بعض خلقه. إذا ذكرنا كلمة رب، يعني رب أصلها صفة وليست علما، ومعناها يكون بحسب ما تضاف إليه، ففارقت لفظ الجلالة الله، فممكن تقول رب السماوات والأرض.